الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم 2664. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال احرص الحديث وتأكمل الحديث حديث كتواوك. اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك. المؤمن القوي يعني القوي في إيمانه وإيمان ذلك إيمان بقوة به إيمان بقوة البريتيلا وكاري بقوة دون إيمان تيدا كبريتيلا طاعت وهروها خوبة بريتيلا خرابة كاري لتاوان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف خير تريك وخش تريك لا خير مهربان لا إيمان ذلك العواس وفي كل خير وأوشك إيمان العواس هل خير تيدها قابل أويك طاعة زيادة به مع سيدي كم تلبيته وكتايش إيماني بقوة بيت وهروها المؤمن الضعيف براود كدين لقى الكافرة لقى المشركة يقومان مؤمن ضعيفك لا شركة وخيت لك احرص على ما ينفعك وتا حرصت هولدانت يكوشان ما بأوشتان بك سودي هي بوت أي في معاشك ومعادك وشياني دنيات وهلوها بروج قيامتك. والمراد ما بسلم حديثا الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنيا وأخرى وتهودان وأنجمدان أوه كارانيكا سود أجينا بعبد لدنيا دا وهروها لقيامته مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة أو كارانيك خير مهربان رقيب يداوة وبشرع دانا أبو عبدكاني جاو كاركان أو كارانيك وواجبة وأنك وسنة وإنك وحلالة ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه. أو كاتيك أو عبدا أو هو كارا أنجام دات توكلي لسه هو كارك نبي هو كارك أنجام داو توكلي تنها لسر خوابت ليتم له سببه وينفعه بوأوي أو هو كارا تواب يبوي وتا دوري خوي ببينت وسودي بيبقينت فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك. أسباب الشرع بقرية تبر دقال توكل لسر خوابت لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب. هكذا رومي ربان خوي هو كاركاني درس كدوه وهروه هو كاركاني بوشين كرواجبية وكتوتي أنجاين بديت وكاري الشرعي بكاد بينا قال السنة وكاري الشرعي بكاد بينا هردو كان هرخوا دبسي كدو ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به وكاركا سودي بينا جينت إلا كاتك نبيك خواهي رمي ربان وكاركي بوكا بهوكاركي سود بيك يندن فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى كواتا توكلي السرخوا يقولوا مهربان به سرويكا أو هوكارا وكابا هوكاركي أنجام دان وكاركي واجب يعني وسنة حتى نخوشي ونمنا شارة سريع بكاردينيت حبي درزي بهر شيء كيا نامي تو كل سر در معنى كبي وكارك الشرعي بو وكاري بينا اگر خواهي قرو مهربان الى دي وابو كأوه وكارب بيته الشفات ابي اگر هاتو خواهي قرو مهربانش مشيئتي وانا بو نابت حسنا بكاري بيني. ففعل السبب السنة والتوكل على الله توحيد. أسباب الشرعي بقي تبر هو سنة بمعنى رقيب يا عمر بو صلى الله عليه وسلم يا عمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكاتك الشوب والجهاد خوارني لقى خويا أبرت خوارنوي لقى خويا أبرت وهروها درع شيء أبوش شمشيري بيهبو أسبي بيهبو وبوشاكي جنجي لبركت ففعل السبب سنة والتوكل على الله توحيد. توكل تنال سرخوابيت هو توحيدك التواو فإذا جمع بينهما سبب توكل تم له مراده بإذن الله. ويك أو ما بست كي سرقلت وبويك رجع بيت أجل إذني خالد سربت. قوله ولا تعجزن ولا تعجزن النون نون التأكيد الخفيفة. نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم نهي كدوى العجز تواناه يبنائك أو عجز وذمي شكله والعجز مذموم شرعا وعقلا. خود بيت وانا كردن هو مذمومة يعني ذمكرا وبخراب باس كلا ولا شرعي شو ولا هم إنسانك عاقلش. وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي 2664 من حديث الشداد بن أوس رضي الله عنه، وابن ماجه وأحمد والطبراني في الكبير والصغير، البيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان. رام حسك ضعيفة، ما ناكي صحيح. الكيس يعني العاقل سانع عقل، الكيس من دان نفسه، وهيك إداني نفسي خوي بكات، نفسي خوي كم ترخم زانت، حسبي نفسي خوي بكات، وعامل لما بعد الموت كردوي شاك أنجام بدأ بدواي مدني ما تاقى إلى قيامتي به. عاجزش والعاجز من أتبع نفسه هواها، من أتبع نفسه هواها، هيك شين هواي نفسي خوي بكوي، نفسي شوني في خوش وشي بيست هو أنجام بدأ. وتمنى على الله طاعة أنجام نادى كردوي خراب أنجام دات لا ما امتدي شاء الله أخوة أرحم الراحمين عفوي هيا ليخ وجبوني هيا يا مكسي أوازانت لك إيماني وياك أخوة أرحم الراحمين عفوي هيا ليخ وجبوني هيا هو كاري ليخ وجبونا قريت أبر كويت إلا إيمان ويت إلا كدوي تشاك أخوية بارزي لخرابه لناشر إلا تاوان. فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره في مليل دا يغمري خاصة سمرين منيك الدواء يهموم سلمانك أقراتو توششيكو كفينا خوشا، فلا يقول بانالت لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، أقر أوام بكر دايا أو أبو يعني لا أقر وامنا كده أو أنا أبو بأو نكات، ولكن ليقول أي شيء بلد بابلد قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله قدر إخويا وإيش كخوي يقولون ميربان مشيئتي لا سلبية أو أبي، هذا قدر الله والواجب التسليم للقدر يعني أسباب الشرعي قتوة بر دعيك بوينبو سرينقد أو ديارك خواهي رومي ربان إذن لسر أولنية كأوهو كارا جيب بيت والرضا به وترازي بقدر إخوة واحتساب الثواب عليه بهواي باداش بيت وباداش خواهي رومي ربان لكيسي خواهي نداك ذكاتك هو كاري الشرعي أقريت بر دو هاي السريج نقري لسر أو هو كاري الشرعي أنا كتوقتو تبر وكارت هنا وباداشت هاي قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان أقر وام كده وان أبو أوان أبو أوان أبو أوانا توشي وسوسة أبيت شيطان درجاي نار حدي بوكات ونار حدي زيادة لك لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر هذا داخل وشيك سرينا قلتوا وهروا حسرة لك شيخ فتخوا بينا خوشا وكويت اللوم قدني قدر والعياذ بالله، وذلك ينافي الصبر والرضا أويش بيشوانا أرام قلتنو رازبون بقدر إخوة، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض، الصبر واجب وإيمان بون بقدرش فرض. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الحديث آياتي بسودو بسوسي هاتشتي الروب دات المصيبة إلى سروي زبي يعني مصيبة كبه يعني بنفسي خطانو ببيت هل هموي أو نسرة ولا كتاب قال لا إخوة بيش أوي دولز ببيت بيش أوي أو مصيبة خلق بكات خيور ميربان أوي نسيوة أوي لا خيور ميربان آسانة بو أوي خفن نخون لسر أوش تاني كالكيستانة شت و دل خوش جنبن بواني كا بيتان أدريت و تهيشي فيوني بتواني ها يرمي ربان أزانيت شي خيرا مشي تاقل كاتوا ونسيوتي دروسي كردوا مشي أتيشي لسر بو أبت ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. خواه یورم مهربان هم او کسانی خوشنوه که مختالن ای روشتنی کتی که آرون به تکبر و برون سر روی زویده و هر وحا زور شانازیب کن بسر یک تلیده. قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه الصبر من الایمان بمنزله الرأس من الجسد. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وأبو النعيم في الحلية. الصبر من الإيمان وليس صبر تناو إيمانا لمنزلة الرأس من الجسد وكو سرواي بلاش كاتكوا سري لي بكيتوا إتر لا شك هيش كارك أنجام نادا إيماني شك الصبر إلى قلع نبي بهمان شوي. وقال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن شنو خيرو مهربان لا نود شين دا لقرآن باسي صبري كدو أمري بصبر كدو وهروها أو كساني خوشيك صبري أن هيا لقل أو كسان دايا كصبري أن هيا وهروها باداشتي صابرين أو أنا هموي خيرو ميربان لقرآن باسي كدو. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر حديث الباب تمامه حدث كيه ناوى دعا وثم قال في معناه فمعناي حدث كان مسلمتي ولا تعجز عن مأمور وتخوت بيتوانا وبيد الصلاة مكة درباري وشتاني كفرمان بيكرا أتوانيت بلان خطوة نشان مدى كبينات وانا ولا تجزع من مقدور نارزايش النبي برامر وشتانيك خير مهربان لقدر نسيبتي وبريال لسلا. ومن الناس من يجمع كلا الشرين من أخل كده كساني كده هيا هردو شركي كده هيا عجز عن مأمور وجزع من مقدور. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع ويفرميت يا غمص عصم أمري كردوة بهولدان وتيكوشان بوشتانيك وسودي هيا والاستعانة بالله بلام دعوة يرمتي لخوابك وكاهر شرعي بقربر دعوة يرمتي لخوابك توكل لسر خوابت. والأمر يقتضي الوجوب احرص أو أمر أمركيش معناه واجبتي أجيني وإلا فالاستحباب أقربه واجبني سنة لواجبات وبكرة بسنات ايش بيسي بشي هيا بيسي ببالغة هيا كبتي أمرا بوجبنية. ونهى عن العجز وقال نهيش كدول عجز وفرميتي إن الله يلوم على العجز. أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد والطبراني في الكبير. حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وفرمي حسك ضعيفة. والعاجز ضد الذين هم ينتصرون فستواناي هيا دفاع لخوي بكات نايكات او دجي او كسانيكا ينتصرون يعني هولا دن سركوتوبا خوان سرخا. والامر بالصبر والنهي عن الجزع معلوم في مواضع كثيرة. فرما كذن با آرام قتن ونهي كذن لجزع فرماني بيكراوة لزور شوينة وقت لزور شوينة قرآن وسنة. وذلك لأن الإنسان بين أمرين إنسان نواندو كاردايا أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز. كارك فرماني بيكرا وبكدني واجب لسري بيكات وهو بدا بيكوا انجامي بدات دعوة يرمتي لخوابكات خوي بتوانانك. وامر اصيب به من غير فعله كارك شكتوشي بوا لبيع ويكوا دسي اوي تداب به فعليه ان يصبر عليه او ان قدرك واجب لسري اعلام بقي لسري ولا يجزع منه نابي جزع بكاد واتنا رزاي سكالا كنا خوشي. ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع او غيره ويهنديك لا كست يجيش وكان ابن المقفع وغيره وتيانا الأمر أمران يعني إشوكار نقوص بفعل أمرني وكما زي بيكارة دوانا أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه وتكارك تؤتوانيت حولتها قوة تدهية وأنجامي بدي فلا تعجز عنه كأتواني أنجامي بدي أنجامي بدي وأمر لا حيلة فيه أي ناتواني خطي لرزقار بكي فلا تجزع منه يوانا نار زايد المبرة. وهذا في جميع الأمور أو يبهمو بشكارة كان. لكن عند المؤمن ظلام لا إيمان دار الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به أو هيك فرماني بيكراو أخوة فرماني بيكراو أحبه له وتخجر من ربان بي خوش أبو إيمان داره. فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له تخجر من ربان فرماني بيناكر دوا إلا أخوة فرماني بيكر دوا خجر من ربان أزانيت كأو عبد أو حوله أو توانائي هي كان جامع بده إذ لا يكلف نفسا إلا وسعها خير من ربان أمرناك بشتيك كنتوان ليت أنجام بدليت أمرناك به نفسك إلا أو كلتوانايها أنجام بدات. وقد أمره بكل خير فيه له حيلة خير من ربان أمري كدوبها مشيك وخيري تيابي بوي ولتوانشها بأنجام بدا. وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله او شکل توانه یعنی بیت او یکا توشی ابی ببی او یکا و دسی عبدکی تیهابی او قدر خواهی واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين فما حسنات سيئاتش هادو كان أقلتو فالأفعال يعني كردو وكان مثل قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها هل كسيك شاكيك أنجام دا وخير ميربان دقات باداشي أداته ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها لم كسك خرابيك أنجام دا هذه خراب إلا سلم نسلة يجزى عدلت إلا نعام آية 66 ومثل قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وتأجر شاكب كان شاكب بخوتانا باداشي بخوتانا بلي خوتاني في برزة بيتوا وإن أسأتم فلها أقل هاتو خرابة شانكت أو بهمان شو خرابة كبو نفسي خوتانا الإسراء آيتي حوت ومثل قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها ما تاويك وخرابيك أنزام دا جزاكي هاد يغجر بخرابة أنسلت الشورى آيتي تشل ومثل قوله تعالى بلى من كسب السيئة وأحاطت به خطيئته ويك والسيئة عن جامدة وخرابة كاركاني خوي دي شعر دولي خوي داوة البقرة آيتي هشتابيك إلى آيات كثيرة من هذا الجنس والله أعلم وتآياتي تري الزورة هل لمهان شيوداك هاتوا مجموع الفتاوى بمجلد شانزة برج شانزة لابري سيوهاشت وسيونو والقسم الثاني مشيدوهم ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب ويكا بس العبد هاديت ببيعويكا وكرداري عبد تيهابيت نعمتكان يا ناخوشكان كما قال تعالى ما أصاب من حسنة فمن الله وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك شاك كان لخواوية وأوشك وخراب بيت نفسي خد نبرو إخوة يرمي ربان هموش شكاني تشيا هموش شكاني خير والخير كله إليك والشر ليس إليك يعني فعل إخوة شر تانية همو خير أبو عبد هوي كوا فاداشي لسر والنقلي نبت كفارة قناهت أو شر إذا ونية هرشي ناخوشي ناراحتيك توشد أبيت كفارة قناه كبيته هو السرينوي قنا خير عن شر خير وام شرك له ودهك كرداري إنسانك كرداري إنسانك شر دروسكات نكفي الإخوة شر جاهبت النساء آيتي حفت أونو ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك والآية قبلها فالحسنة في هاتين الآيتين النعم والسيئة المصائب هو هذا هو الثاني من القسمين وبشيد وما وأظن شيخ الإسلام ذكره في هذا الموضع ولعل الناسخ أسقطه والله أعلم ثم قال رحمه الله تعالى فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم اصبر عليه وارضى وسلم. حتى إنسان فرماني بينك راوا كسير قدر بك أن ينظر يعني بمعنى شاوران كردن شاوراني قدر بك عندما يؤمر به من الأفعال كتك فرماني بيك لبك ذويك ولا بقدر إخوات شون بي أكمل بيك بوما كلي بوما كلي دعوي أوجي نكراو سيري أوكا يعني شاوراني أوكا تويك وأمر بيك رواني خير أنجامي بدا. ولكن عندما يجري علي من المصائب دعوي أوكا كتوشيها ناخوشيك ببيت التي لا حيلة له في دفعها كتوانادني لخوي دور خيتوا فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم دعي هل ناخوشيك توشي توب بيت وهي كداري مروفكان بيا غير أوان بيت فاصبر عليه أرام بقي لسري وارضى رازي ببي وسلم يعني تسليمي قدري خواب ريالي خوابة. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هل تشيك ومصيبة به نابع إلا بإذن إخوانه بيت هل كسكش إيماني بخواب بيت فتا إيماني كبهيس خواه يرمي ربان هدايتي دلقي أدا لسا المصيبة أعرام قريت ورازي أبي بقدر إخوة التغابن آيات يانس. ولهذا قال آدم لموسى أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة فحج آدم موسى. فما آدم موسى فرمو تولو مما كيلا سرشتك أخواني رمي ربان برياري داوة أسر من بيش أوي كوا دروس بكريم بشل ساو فحج آدم موسى يعني آدم عليه السلام بلغكي تشيبو بلغكي بهزبو وزالبو بسر بلغي موسى عليه السلام. أخرجه البخاري 3609 5652 6652 7652 8615 ومسلم 2652 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لأن موسى قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله. موسى عليه السلام لآدم عليه السلام بو إما دركل إما يشو خوش دركل لبعشت يعني لو ما يكت تسألوا مصيبته كبهوي فعلي أوابو كخوارني درختك بري درختك لا لأجل كوني هذا بن نقل بريك واتشي بيت وناه بيت. ولهذا احتج عليه آدم بالقدر يعني وقدر إخوائك من أوكار أنجام بدن أقل قدر إخوائي نبوا يعني إخوائي قورا نينو سيانا أبو. وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث يعني بس بيقول هكذا كوكو خلقي والدي قيشو تيمس حزك أوي لأن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. آدم عليه السلام توبيك لقنا هكي وكسي توبك لقنا يتجشي بيت قناه نامينت ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس درسنية لومي توبك بكريت باتفاقها مو زانايا قناه كله دعي توبيك دوا دعاء ودرسني تو باسي گناه كي پيشو كيت ولو ما يكتب بلا بوات كرو پيش بوشي واي توبه كدو فتوبه كدو التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أبو لفظ التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو إيش حديث في غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن ماجه غير أو رواية كدو كواتولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس درست نیه لومی توبه کاران بکی و تا پیش گناهی کرد دعای توبه کرد و درست نه تو بیده تو لغوی و تو پیش دیزی نه خوزه نهی کن پیش تر مشروب نخور اسخو نهی خواده لما کدنی درست نیه و لما کدنی سازنشتی جاری کتی بیده تو لغوی لعنه ببیته های اوی که تو جاده برو توانقه ببیته خیلی تو بیدی اوش گاری که خرابه انتهى مجموع الفتاوى برجيشة هشت لابر السادو حفتاو هشت لك السادو حفتاو نو سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.